السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت والصورة أخبارهم إيه؟ وعليكم السلام. إيه أخبار الصوت والصورة يا جماعة؟ تمام، ممتاز، جميل جدا. طيب يعني بما ان الليلة سهرة وبتاع، فقلت يلا بقى نقفل المذاكرة بحلقة. طيب ببساطة، هو احنا هنحاول نتكلم في موضوع ارجو ان لا يطول، ما يبقاش طويل قوي. و لا، انا شلت كافة مشرفي القناة، شلت الكل، مش حضرتك بس، هو كل الناس اتشالت، لان كان حصل حاجة كده، مشكلة في القناة، فاضطريت اشيل الكل او هم اتشالوا. انا طيب نركز. احنا المفروض الحلقة النهاردة ان شاء الله هتبقى جزئين، لو انا لقيت نفسي عندي القدرة ان انا اخد الجزء التاني ده. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن مبادرة فطرة، والجزء التاني ان شاء الله هنتكلم فيه عن، هنشوف بقى هل الموضوع هيحتاج ان احنا نعملها مناقشات، نكمل باقي الحلقة مناقشات، او نخلي الجزء الباقي هو الحلقة الاخيرة من سلسلة، من مجموعة هرم الاعراق. احنا خدنا حلقتين فيها، كان فاضل الحلقة الثالثة والأخيرة، دي المفروض إن شاء الله هتكون النهاردة بإذن الله. هنحاول الحلقة دي، لو الموضوع بتاع فترة ما كانش طويل، هنخلي بإذن الله الحلقة بتاعتنا تستكمل على هذا النمط. طيب، لا ما أعرفش شريف عبدالي بصراحة، لا أعرف، ما أعرفش دكتور شريف عبدالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن قبل أيام، ما أعتقدش الموضوع كان يزيد عن أسبوع، كان ظهرت كده ناس رسلتني وقالت لي في مبادرة طالعة على مواقع التواصل اسمها فطرة، والمبادرة دي بعتوا لي التوصيف بتاعها. هي بتحاول تركز على فكرة مقاومة اللوطية ومقاومة اللي بيحصل فيها، وهذا الفكر يعني الواحد مبسوط من حاجة إن بدأ يبقى فيه فكر جماعي بصورة ما، ولو حتى على مواقع التواصل، فكر جماعي منظم. ومبادرة دي تحديدا لها صفات كتير، برغم إن ممكن حتى أصحابها ما يكونوش عارفين حجم أو الصفات الجيدة في اللي هم عملوه. ثم حدث تواصل مع بعض الناس، أحد الناس اللي في المبادرة تواصل معايا في مسألة الكتاب أو كده، إن أنا يعني الكتاب دي المؤتفكات من مؤثر في بعض الناس اللي موجودين واخدين المبادرة. فقلت لهم والله كويس، حلو، يعني شيء كويس. وأعتقد إن الحمد لله يمكن في كتب كتيرة تناولت، مش كتيرة برضو يعني، كلمة كتيرة دي نسبية، لا يعني لما نتكلم عن 5 كتب 6 كتب تناولت هذا الأمر في العالم العربي، لا ده يبقى رقم هزيل جدا جنب موجة كبيرة أو طوفان كبير داخل علينا زي دوت. ده رقم صغير جدا، لكن أظن إن مش يعني التواضع في موضع زي دوت يعني شيء سيء. لا، الكتاب الحمد لله دي متفكات، هو حاجة أنا حتى قلتها، أنا ما شفتش حاجة حتى في الكتب الأجنبية اللي أنا قرأتها وفيها مراجع، ما لقيتش حاجة عاملة التقسيمة دي والشكل دوت والتنظيم ده وكل حاجة يعني. فالحمد لله الكتاب يعني المفروض إن هو هيكون، أو إن يكون وضع عشان يكون مرجع أساسي في القضية دي، ويكون مكتوب بصيغة بتحمل يعني همومنا احنا كمسلمين، ما يكونش مكتوب بصيغة باردة بزعم الحياد، احنا دايما نكرر ان المسلم مطلوب منه، المسلم اللي عنده علم مطلوب منه الانصاف وليس الحياد. انت لازم تكون منصف في ان انت تصف الخصم وتصف الافكار بتاعته، ما تحملهوش حاجات هو ما قالهاش، وممكن اصلا ويكفي قوي اصلا في قضيه زي دي يكفي قوي افكاره، يعني مش محتاج ان انت تحمله حاجه، هتحمله ايه يعني؟ يعني العن من اللي هو شايله. فانت مطلوب منك الانصاف. البعض بيفهم مش قادر يفهم لا الانصاف هو الحياد، لا مش مطلوب منك حياد، والمساله دي مساله علميه ومش هيدخل في نقاشاتها وفلسفه العلم وقد ايه مساله العلوم الاجتماعيه ما ينفعش يبقى فيها حياد والكلام ده، ولا في بينفع لا ما ينفعش الكلام ده، كله مش هندخل فيه النهارده. فاللي حصل ان انا يعني كان المبادره على الفيسبوك، طب تنشر؟ قلت لهم لا ما اقدرش، يعني اللي تواصل معايا قلت له والله ما اقدرش انشر، انا كده كده ممنوع من النشر اصلا على موقع التواصل، وده حاجه مهمه ان انتوا تعرفوها، وحن يعني هنناقشها في لاحقا يعني في الحلقه دي. قلت له يعني انا ممنوع لمده شهر من ان انا اكتب اي حاجه على الفيسبوك على مواقع التواصل، مفيش يعني كويس قوي اصلا سمح لي ان انا اعمل رسائل خاصه وبتاع. في مره من المرات يا جماعه وصل الحظر عليا لدرجه ان حتى رسائل خاصه اصبح منيع. الحظر اللي معمول عليا دلوقتي دوت معمول على كل حاجه اسمها عمرو عبد العزيز، يعني في اكونت تاني اصلا باسم عمرو عبد العزيز كنت عامل احتياطي، ادخل على الاكونت التاني محظور زيك يعني، انت عارف انت ناخده هو واللي جنبه. فحظر عليا في الفيسبوك من كل حاجه، والمنشور يعني منذ البدايه قال لي ده منشور اتشاف من حد، يعني المنشور ما كانش ظاهر عليه الخطاب الخطير اصلا او الخطاب الصدامي، قطعت الكلام وخليت الكلام عملنا الحاجات، لا لا لا هو قال لي ده حد شافه وقال ده مخالف. فالقضيه منذ البدايه انا ممنوع يعني، وانا كنت لسه طالع من حوالي 10 اسبوع حظر، قعدت يومين وراح مديني 30 يوم حظر كمان، وراح مجمع الايام اللي مش عارف يعني. انا بدايتها من النهارده لمده 50 يوم محظور من حاجات، في حاجات معمول عليا حظر، يعني انا قدامي 20 يوم عشان ارجع للفيسبوك ان اقدر اعلق او اكتب او اعمل اعجاب حتى، وقدامي 50 يوم ان انا يتعمل لور انفيد اللي هو ينزلك في ما يخليش ناس كثيره تشوف الصفحه بتاعتك. الفيسبوك على فكره يا جماعه يعني ادوات قمع جباره، حته القضيه بتاعت ان انا ازاي اخلي الناس ما تشوفكش مهما يكون حسابك كبير، مفيش الا ناس قليله تشوفك، هي دي لوحدها يعني يستاهلوا عليها الاوسكار يعني حاجه. يعني هل احنا شموليين؟ معقوله احنا استبداديين؟ لو انت مع نظام شمولي كان عمل لك طردك من حساب، انما احنا مش شموليين، احنا بنسيبك، احنا بندي لك تاديب وتهذيب واصلاح. طب ده العن، ده انت كده بتخليني بدل ما انا صوتي بينقطع بس محافظ على نفس افكاري، الناس كلها هتتعلم ما تتكلمش في الموضوع ده لان هو بيعمل لك ارهاب، فهيصبح الناس ما بتتكلمش في الموضوع ده، والطريق الملكي في الشهره في مواقع التواصل هيبقى ان انت يا اما ساكت عن الموضوع ده ومنغمس في التفاهه، يا إما يعني بتمدحه بصورة ما أو بتحاول تتعامل معه بطريقة لطيفة بصورة ما. فدول ألعن، عشان كده ده النظام الأمريكي. النظام الأمريكي اللي هي راح قايل لك لا دي شمولية ألعن بكتير من الشمولية مثلا بتاعت سوفييت لما كان شمولية ستالين في عزها. شمولية ستالين اللي أنت أنا بقول يمين هتقول شمال هقطع رقبتك ومش خلاص هتتلغى من الوجود أساسا. لا لا خالص، دول لا، دول أقدبك وأعمل لك إرهاب لطيف كده، إرهاب يعني عارفين القيود الناعمة دي قيود من حرير بس ما تعرفش تقطعها، وقيود هي في الآخر هي قيود من حرير مش هتقطع لك إيدك زي ما التاني بيروح عامل لك يقطع لك إيد، لا أنا هأيد لك إيدك مش هقطعها لك بس هأيدها لك بخيط حرير يعني عجب ما تعرفش تقطعه ولا تعرف تتخلص منه، وفي نفس الوقت مش وجعك بالطريقة المقارنة بالتاني اللي هيقطع لك إيدك مرة واحدة، لغاية لما تتعلم أنت أنك تبقى تمشي حالك أنك خيوط الحرير دي تلبسها. طبعا اللي بيلبس الحرير مش راجل، يعني احنا عندنا كمسلمين الحرير ليس للرجال. طيب ف يعني كنتم تقول لا، يعني ربنا يوفقكم وكل حاجه، لكن انا ايه مش هقدر اعمل انشر اي حاجه، انا يعني انت جاي لمين يعني في الموضوع ده. فشكرني وكان وانقطع التواصل على كده، وربنا يوفقهم. لكن الحاجات اللي حصلت بعد كده في الايام اللاحقه خلتني اشوف، ما هي حته ان انت بتكتبش على الفيسبوك كتير بيخليك تبقى قاعد مثلا كل لما تدخل، انا ما بدخلوش كتير اصلا، فكل لما ادخل كده الاقي ايه تعليقات، ابقى قاعد اقرا بس الناس بتتكلم في ايه. لقيت ان في موجه حاصله، موجه هجوم مفاجاه جدا، انا ما تخيلتهاش بصراحه، يعني كانت مفاجاه جدا بالنسبه لي، ووريتني دايما كل لما انسى حاجات مشاكل العالم العربي والإسلامي تظهر حاجة زي كده توري لك المشاكل عاملة إزاي. طب أهمية المبادرة دي أصلاً إيه؟ يعني إحنا لسه بنكمل حاجة مبكرة جداً، بنتكلم على حاجة لم تظهر تعاملها، التعامل ده مهم جداً يا جماعة. في مبادرات كتيرة جداً بدأت كويسة ثم لاحقاً تعلمنت وانغمست في البتاع وميعت القضية وضاعت. وده حي في الجزء الأخير في الحلقة لما هاجي أتكلم على النصائح للإخوة اللي ماسكين مبادرة، الناس اللي ماسكة مبادرة فطرة وأنا ما أعرفهمش فعلا، حتى اللي تواصل الوحيد اللي تواصل معايا ما أعرفش هو صفته إيه، ممكن يكون واحد أصلا من اللي بيكتبه، ممكن يكون يعني ما يكونش حاجة يعني، فأنا ما أعرفهمش وما أعرفش توجهاتهم، وأنا أتمنى إن أنا ما أعرفش توجهاتهم، يعني أنا أتمنى إن هو ما يظهرش توجهاته، ده كله هيجي لاحقا. يعني عايز التوجهات العامة إن هم ناس مسلمين بيتكلموا في الخطوط العريضة للإسلام وهو دين الفطرة وهي مسألة الفطرة. أنا مش عايز أكتر من كده، إن أنتوا تبقوا ماسكين هذا الأمر بدون تفاصيل، مش عايز أعرف أنتوا تبع إيه ولا تبع مين، وأرجو إن أنا ما أعرفش ده تكونوا تبع حد، أنا مش جماعة ولا بتاع، أنا مش عايز أعرف أي حاجة من الحاجات دي. طيب فالمبادرة أهميتها إيه؟ إن ده عمل جيد، إن حاجة بتتعمل على الأرض، هي صحيح الأرض ما بقتش دلوقتي تقدر في واقع العالم العربي إن أنت تطلع خلاص، مسألة إن أنت تعمل مظاهرة أو تعمل بتاع كان ده أصبح يعني ممنوع بصورة كبيرة جدا، ومبقاش فيه تساهل ولا تهاون، حتى لو مسألة زي دي مش هيسمح لك بمظاهرة ولا أي تجمع بشكل من الأشكال. والله أعلم ممكن الأمور تبقى عاملة إزاي، ممكن يعني أنا ما أعلم إن الأجهزة، حتى الأجهزة السيادية والأمنية في مصر وفي دول عربية تانية مش راضية عن الملف ده، ومش وحاسة إن بيتضغط عليها في الملف ده، وحاجة مخالفة للثقافة ومخالفة اللي أنا أكون انت انا مستبد، انا اقول اللي اقول، انما تيجي تتكلم في ملف زي دوت، ده ملف خطير، وده اتكلمت فيه مع كذا حد، ده بمفاهيم الامن القومي ده خطير على الامن القومي في مصر، لان الامن الاجتماعي وحفظ المجتمع ده من المسائل المهمه جدا اللي بتؤثر على الامن القومي. مفيش حاجه اسمها امن قومي بدون ما يكون داخل فيه مساله المجتمع يتحرق ان شاء الله، المجتمع يبقى منحل ولا بتاع، لا كل ده داخل في الامن القومي. فده مساله من يعني مش محتاجه ذكاء كبير عشان تفهم ان دي مساله خطيره وداخله في الامن القومي بتاع الدول العربيه، ومساله الامن الاجتماعي ومزيد ده دمار للمجتمع من ناحيه تانية خالص، اكبر بكتير حتى من النسويه واكبر من الحاجات اللي كانت موجوده، لا الموجه دي تدمير المجتمع وهتعمل زلازل لو الانظمه تبنتها او سكتت عنها بصوره ما. ف الحاصل هنا هي ان ممكن يحصل انفراجا يسمحوا أجهزة تسمح إن أنت تتحرك في الملف ده حتى لو على الأرض، ما دام من ملف اجتماعي زي كده ومع قضية فعلا تعتبر من مسائل خطر الأمن القومي، لا قضية زي كده ممكن فعلا يسمح لك إن أنت تتحرك على الأرض بصورة أكبر كمان. لكن إلى أن يحصل فرصة إن يبقى في حركة على الأرض لرفض الفلسفة الجندرية وفلسفة الجندر واللوطية التابعة ليها، فالمتاح عندنا هو المظاهرات الإلكترونية والتجمعات الإلكترونية، وإن يبقى فيه حركة مقاومة لهذا الأمر بتكون بصفات لها صفات معينة وراية واضحة تجمع حولها الناس. ف يعني الموضوع يا جماعه يعني في خيوط او افكار كبيره راسيه. القضيه يا جماعه دلوقتي اكبر من مساله حتى الخلافات الاسلاميه الاسلاميه او الخلافات ما بين المسلمين حتى والمسيحيين واليهود. وانا عارف ان احنا القضيه في الاول في الاخر بالنسبه لنا كمسلمين هي قضيه الاسلام، لان الاسلام بالنسبه لنا هو دين الفطره. فتخيل تعبير عبقري زي دوت ازاي بيحدد توجهاتنا والبوصله، وان احنا كمسلمين فعلا احنا عندنا كمسلمين نصوص واضحه وصريحه ليست موجوده في باقي الاديان بهذه الصوره. احنا عندنا تفاصيل مش موجوده في اليهوديه في هذا الامر في هذه القضيه، عندنا وبالتبعيه ليست موجوده بهذه التفاصيل في المسيحيه، خاصه مع تراجع المسيحيه الغربيه في هذه الملفات. والمسيحيه الشرقيه طبعا لم تتراجع، ما زالت متصدره بالخطاب التقليدي الارثوذكسي بتاعها، لكن يعني في توجه برضو بداخل الكنيسه نفسه توجه غربي شويه، وهو دي حاجه متروكه للمسيحيين نفسهم بينهم وبين بعضهم، عارف يعني هيدركوا كلامه هيفهموا كلامه، ان في توجه تغريبي بداخل الكنيسه وناحية اللي هم بيسموهم بيميعوا الإيمان وما إلى ذلك، من مش هندخل في قضية فرعية خارجة عننا. فالأحق بالقضية دي هم المسلمين، بس أحقية تصدر وليس أحقية إن ما يبقاش في حد غيرنا. ليه أحقية تصدر وأهمية إن إحنا نبقى متصدرين؟ إن مش معنى كان لو حد من أي ديانة أخرى كان بيعمل يعني اجراءات ضد الناس ديت، ولا عايز يعمل اجراءات ضد، اروح انا يعني احاربه وبتاع. لا مش احارب حد، حتى انا يمكن التعبير ده، وده مش جديد، انا التعبير ده قلته من سنتين او ثلاث سنين لما كان حد بيتكلم على ان مش عارف حد دخل في مالها ليلي تبع اللوطيين في اسرائيل وبتاع وقتل منهم حاجه زي كده كان في اسرائيل. قلت لهم لو نتنياهو طلع قرارات ضدهم هقول يا ريت جدع نتنياهو كمل في اللي بيعمل. قلت لهم مفيش كلام دوت، مفيش حاجه اسمها الطوفان اللي جاي ده، اي حد معاه خشبه يعرف يصد بيها، الموضوع كبير جدا وضارب في اسس الفطره، والموجه كبيره اكبر من ان انت تقعد تمسكها دلوقتي، ان انت تقول انا مش عايز غيري. انا مش بقول لك ان انت تقول تتخلى عن اسلامك عن اسلامك، ولا تتخلى عن سعيك لان انت تكون فعلا انت احق بالصداره واقعيا وعمليا، واقعيا لان انت عندك تشريعات وعندك زاد معرفي كبير جدا في الشريعه الاسلاميه في مسائل اللوطيه وفي مسائل التخلص والترجل وفي مسائل الجندريه، الزاد ده مش موجود عند حد تاني. فانت عندك زاد معرفي كبير جدا في الاسلام، وعندك حدود واضحه ومبادئ واضحه جدا كمسلم. هذه المبادئ انت تطلع بيها اي حد ينازعك التصدر تقول له لا، ما ينفعش حد ينازع المسلمين التصدر. لكن ان انت تبقى مش عايز حد يشارك معاك، ديت بقى احنا ايه، لا نقول لك لا لا، وقف عند حدك هنا بقى. لا، المسألة ما ينفعش فيها حاجة اسمها قضية زي كده وهتقعد تحارب اي حد يشاركك. القضية كبيرة جدا، لو حد من اي ديانة او اي حد عايز بيشارك في هذه القضية والمبادرة، لازم تكون الموضوع اتفاق ما بين الجميع في هذه المسائل، يعني المسائل العلم. إذن الخلاف هو في التصدر وليس ان انت ومش حرب، هي انت مجرد تعرض الخطاب بتاعك، خطابك يعني بيحمل بدون اي والله مبالغة، الخطاب الاسلامي لو عرض كما هو هو يحمل كافة مقومات التصدر التي لا يملكها اي احد اخر. عشان ده بالعكس في خطابات اخرى في الاديان الكبرى هتبقى بتحاكي الاسلام في هذه القضيه، خطاب الفطره وخطاب كذا، وكثير من الخطابات اللي هتطلع هتبقى محاكاه للاسلام. فانت بدون ما تحارب وبدون اي حاجه خطابك هيتصدر. وهو حتى في الغرب، هو امريكا والغرب بيتعاملوا ان الشرق الاوسط هو اصبح رافع رايه التصدر ضد اللوطيه في العالم، فهو مخنوق منه ومخنوقين منهم من الشرق الاوسط والمخططات اللي بتتعمل فعلا. وتشوفوا الكثير من الاحاديث اللي بتتكلموا بيها في الغرب الشعبيه، الناس في التعليقات الشعبيه هتلاقي الكلام بيكون صريح على مساله ان العرق البني ده بتاع الشرق الاوسط او العرب او المسلمين بشكل عام هم دول المعركه رايحه لهم روسيا فيها لوطيه وكان فيها كذا، وحتى لو بوتين بيحاول يقدم نفسه كرجل ضد اللوطيه، لكن لازم تعرفوا ان بوتين نفسه كان راح اعتذر لإلتون جون عشان مش عارف ايه وكده. يعني كان يعني بوتين في هذه القضية بيتعامل انه يناصر الكنيسة الأرثوذكسية ويناصر التوجهات الطبيعية، لكنه يعني مش واخد حرب مع التوجهات اللوطية. لا، ده مواطنين روس وموجودين وليهم لهم اماكنهم وليهم حياتهم في روسيا. فمش معنى ان انا كبوتين حاجه زي كده، لا، ولا حتى الروس يا جماعه، ما حدش في العالم حاليا ما زال يقف بهذه القوه. وبالمناسبه ومن 10 سنين او 12 سنه ما حدش يقف في العالم زي اسمه دوت الافارقه والعالم العربي والاسلامي. تمام، هم دول الوحيدين اللي وقفوا. ويمكن ده اللي قرأوا كتاب دين متفكات لما جينا نتكلم على تطورات السياسه الدوليه في هذه القضيه، كان في الامم المتحده كان الموضوع صريح، العالم العربي والاسلامي ودول افريقيا هم دول اللي واقفين، وليس كافه العالم العربي العالم الاسلامي مثلا، لان البوسنه بتدعم اللوطيه. فالفكره ان انت دلوقتي انت ولا حتى الصين، الصين في الملف دوت اصلا ايوه بتحاول تقف ضد التخنث كثقافه وبتاع، انما المواجهه بتاعتها مواجهه ثقافيه ومش مواجهه كبيره مقارنه باللي عندنا. يعني انت الملف اللوطيه مثلا في الهند، تعامل الثقافه بتاعت الشعب الهندي مع اللوطيه الثقافه العامه اكثر شراسه من الملف من الصين مثلا، والاثنين أميع بكتير من الموجود في العالم العربي والإسلامي. فإحنا في مرحلة يعني من إحنا تصدرنا، لأن هو عدوك عارف إن أنتوا أخطر، لأن أنت الموضوع مش ثقافي، مش أديان قابلة للتعديل والتشكل زي الديانة الهندوسية. يعني ببساطة برضو الجزء ده من دين المتفكات وشرحته بالتفصيل، الدين الإسلامي مختلف عن الديانات الهندوسية والحاجات اللي في الصين. ليه؟ لأن الحاجات اللي هناك ليس لها كتاب مقدس واضح، وليس لها شراح واضحين وإجماعات، وهذه البناية والتركيبة الإسلامية العجيبة جدا اللي متركبة كلها متعشقة في بعضها بطريقة كده غريبة جدا، ومخلية محدش يعرف يعدل إلا هيتقال عليه أنت محرف. تمام، الديانات هناك فيها ميوعة أكتر، مسألة زي مسألة في بعض القرى في الهند، ودي في حفل زواج كان بدون تأثر بجندريه ولا لوطيه ولا غيرها، ويقول لك دي كانت ممارسه في العادي. يعني في بعض القرى واحده بتتجوز واحده، وانت بقى تشوفها قد ايه هم ناس فقراء، ويعني بقى بدون تأثر لا بغرب ولا بشرق ولا بجن ازرق، فقراء وقريه فقيره ووضع يعني يرثى له، لا ما فيش تلفزيون حتى عندهم عشان يبقى ليهم اتصال بالعالم الخارجي، ومع ذلك الأسرتين بيحتفلوا بواحدة بتتجوز واحدة. طب إيه الحاجة دي؟ إيه السند بتاعها؟ السند بتاعها هو ما إن الديانة الهندوسية دي مش زي الإسلام كده، لا، هي عبارة عن مئات الديانات داخلة في شكل يعني في ومذاهب وآراء وحاجات كل من كل 100,000 حاجة. ففي من أحد الآراء بيقول لك لا، في ممكن يكون روحها بسبب التناسخ، عشان شوف بس تأويلهم هناك للقضية دي عشان يبرروا اللوطية بالهندوسية. الهندوسية تؤمن بالتناسخ، إن ممكن يكون واحد كان في جسد ذكر قبل كده وأصبحت دلوقتي في جسد أنثى. فمسألة إن هي كان يعني واحدة زي دي هتروح قايلة لهم ببساطة أنا لا، أنا الراجل فلان فلاني، أنا مجرد إن أنا في جسد ست كده فأنا عايز أتجوز ست. يعني الكلام ده المدخل ده ممكن يتقبل في الهندوسية، وإن كان لا يقبل بشكل واسع، الأغلبية لا تقبل هذا الكلام. الطقوس الهندوسية بتاعت الزواج مبنية على إن راجل وست بيتجوزوا، راجل واضح وست واضحة، ما فيش حاجة اسمها يعني ست وست. لكن إن احنا بنتكلم على إن في حالات شاذة وحاجات داخلية في الهندوسية، الحاجات دي بيتم تصعيدها فكرها دلوقتي إنها تبقى معممة على الهندوسية. فالخلاصة إن الأديان دي أديان مائعة وفيها مداخل كتير، ونفس الأمر في الصينية، الثقافة الصينية حتى لو مش إلحاد، الثقافة الصينية نفسها حاجات ميعة، ومداخل الثقافية مداخل ميعة أقدر أغيرها، إنما المدخل بتاع المسلمين مدخل ديني مش هقدر أغيره. ده مدخل بيقول لي أنت لوطي، أنت تبع قوم لوط، ده راجل بينسبني الناس، مش حاجة ثقافية ومخالفة للأعراف ومخالفة لثقافتنا، لأ، ده بيقول لي انت مغضوب عليك من ربنا بقالك 3000 سنه ولا 4000 سنه، وانا هديك فوق دماغك بالجزمه القديمه. ده انا معرفش هو معرفش اعمل له حاجه. ده بيقول لي انت بقالك 4000 سنه مغضوب عليك وانت حفيد قوم لوط. انا عشان كده ده الجزء بتاع معركه هو ليه مش عايزك تقول عليه لوطي او سدوميه، وقلت لكم التعبير ده بالانجليزي مثلا انت تستخدمه، انما تيجي تستخدم بالعربي هو مصطلح اللوطي اللي اجتمع عليه العلماء. هو ليه بيقول لك الحاجه دي؟ عايز لان انت لما تقول لوطي يعني قول شاذ ارحم بالنسبه له. هو المعركه كلها ان يخليك تقول مثلي، ما تقولش اي حاجه غير كلمه مثلي، انما شاذ جنسيا دي مش عايز اسمعها خالص. اما بقى لوطي دي بينها بينه وبينها عايز يحاربك، عايز يقطع رقبتك انك ما تقولهاش، لان شاذ بالنسبه له ارحم من كلمه لوطي. لوطي دي يعني انت تابع قوم لوط، يعني مغضوب عليك من ربنا، يعني انت بتتبنى سرديه دينيه في ان انت تهاجمني. فطبعا بالنسبه له ان انت بتهاجمني من منطلق ديني انا مش هعرف اعمل، خاصه دين اسلامي، دين غير قابل للتعديل حرفيا. ده دين ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن، نزل سنة، وجاء بعد كده علماء شرحوا القرآن والسنة وبالفقه الإسلامي، وكل ده خلص. كل الحدوتة دي خلصت بقالها يعني 1000 سنة أصلا. كل ما يزيد بعد ذلك هو النوازل اللي احنا بنفهم منها ازاي كانت الحاجات قبل كده وازاي العلماء كان هيقولوا ايه قبل كده. بنفهم دماغ العلماء كويس، ثم نقول دية الحاجة دي لو كانت موجودة أيامهم كان هيقولوا الحاجة الفلانية. فلازم دماغك تتركب، هو ده الفقه بقى، ان الفقيه هو الذي يفتي بعد ما يكون اتعلم علم شرعي كبير جدا واطلع على مذاهب الفقهاء، يعني من الاخر يكون دماغه اتركبت زي ما بيفكر الفقهاء المتقدمين، واصبح لو حتى حب يخالف الفقهاء دول عشان تطبيل لجهة ولا كذا بيبقى عارف ان هو بيخالف عشان هو دجال، مش بيخالف عشان هو معتقد ان لا الدين ده مفتوح. لا، الدين مش مفتوح ومش مستباح، والرأي اللي هو هيقوله بيخالف. مثال سعد الهلالي وغيره من الناس دي اللي بيتكلموا على ان الحجاب مش، هو عارف انه بيخالف. امال ايه اللي بيعمل؟ هو رجل دجال، هو رجل دجال وعايز مكتسبات، وبيعمل الحاجات دي كلها لأهداف مفضوحة جدا ومعروفة. فهو رجل دجال وبيعمل الحاجات دي كلها، وهو يعني هو دارس فقه، فهو عارف هو بيخالف ازاي، هو عارف ان هو بيخالف، هو عارف ان هو بره الكلام ده كله وبحاجات للدجل وباساليب الدجل. فاحنا كمسلمين احنا عندنا بناء قوي جدا اكبر من اي حاجة، وعندنا الادوات اللي تخلينا نتصدر بدون حتى بدون بادنى مجهود مننا هنتصدر ان شاء الله كمسلمين في نقاش هذه القضية والحديث عن هذه القضية. طيب قلنا فرق ما بين التصدر، اكرر تاني، فرق ما بين ان انت عايز تتصدر الحرب ضد الفلسفة الجندرية واللوطية، وما بين ان انت تكون مش عايز حد يشاركك. احنا لازم كل يبقى كل اللي يشارك كل المجهودات الممكنة اللي ممكن تعمل من كافة البشر، يعني على الاقل اقل حاجة تسكت عنها، ما تقعدش تحاربها وتبين مش عارف ايه. سيب دلوقتي الامور الا لما تكون مصادمة للاسلام وبتخالف الاسلام، فالبعض ساعتها لازم تبين عوارها عشان البعض ما يعجبش بيها ويروح رايح متبنيها. احنا عندنا هنا في عندنا مسلمين كتير وعاملين زي السفنج، كل حاجة عندهم بره في ذكور بيقولوا احنا المرأة دي كائن حقير ولازم نقتله ونخلص منه اصلا، ولا ما نتجوزهوش ولا نتعاون. لا، سفنج عندنا هو نواجه النسوية بالطريقة دي، طب هنعمل زيهم. احنا عندنا اليمين العنصري الغربي، احنا هنبقى عندنا يمين عنصري عربي. فشيء احنا دلوقتي في سفنج، فدي الحالات اللي انت تتدخل فيها تبين عوار منهج يطلع. انما لو منهج ما بيصدمش حاجه في الاسلام، ما انت ما عندكش مشكله، بالنسبه لك اسكت، يعني اسكت عنه. خاصه بقى لو منهج اصلا عايز يشاركك بس بالدعم، مش عايز يتصدر ولا حاجه. طيب المقدمة الكبيرة ديت يعني مهمة، لأن نطلع منها عنوان إن إحنا لابد أن نشجع كافة المجهودات ولو جاءت حتى من غير مسلمين. لابد أن نشجع كافة المجهودات لصد هذا الطوفان، هذا طوفان كبير جدا جدا. فما ينفعش حضرتك إن أنت تيجي تقول لا أنا عايز أواجهه لوحدي. حضرتك ده أنت وكل اللي معاك ده كلكم مش قد الطوفان اللي جاي. ليه؟ ده هم أقلية. لا، مش أقلية، بص أقلية على مستوى على مستوى عدد الناس، ولا على مستوى إن هو معاهم الإعلام العالمي، معاهم الحاجات اللي يدخلوا بيها لأولادك، معاهم الأجهزة السيادية العالمية والمنظمات العالمية بقت كلها معاهم، معاهم كل حاجة تخليه يسيطر على أولادك ويدخل ياخدهم من وسط بيتك وانت قاعد مقفل كل حاجة، يروح داخله من لعب على موبايل، بيدخله من لعب على موبايل، ولادي يبقوا بيلعبوا مثلا على حاجة على الموبايل، يقول لي بابا هم شرحت لهم القضية من زمان، بابا ده العالم طالع مثلا، العالم طالع لنا، اقول له اقعد ابص في كل حتة، بيحاول يوصل لاولادك في كل حتة ومن كل اتجاه، مهما حاولت تقفل عمي يحاول يوصل لاولادك من كل اتجاه. فالموضوع يا جماعة ما ينفعش خلاص، انت ما تقولش ان احنا الاقلية، مش هم الاقلية، الاقلية في معارك عقدية بيكون على حسب مين الذي من الذي يملك أدوات تشكيل العقول والإعلام والأدوات والسيادة في المنظمات الدولية والسيادة في القوى الكبرى، من الذي يملك هذه الأدوات كلها؟ هم. فما ينفعش حضرتك تطلع تقول إحنا كتير، لا إحنا مش كتير، إحنا أقلية، إحنا أصبحنا أقلية، ما حدش بقى ولا أغلبية ولا حاجة، سيبك من هذه الدعاوى، ولا أغلبية ولا حاجة، اللي عايزين يقفوا ويحاربوا اللوطية أقلية، أقلية بإيه؟ أقلية عقدية، لأن اللي هم بيقولوه ده ما عندهمش قدرة على إن هم ينزلوا الشارع يعملوا مظاهرة مثلا، ما عندهمش القدرة، يعني مواقع التواصل كل الأدوات الإعلامية بتقطع صوتهم أول بأول، فإحنا أقلية. فما ينفعش ان انت تتكلم بنفس العنجهية بتاعت ان لا احنا جامدين قوي واحنا مش محتاجين حد واحنا كتير واحنا مليارات وهم دول الشواذ دول اقلية، لا يا جماعة اللوطيين لم يعودوا اقليات، بل هم الاغلبية، اللوطية دول هو الاغلبية، حضرتك اللي اصبحت اقلية، لان اللوطية عقيدة، هو ده الفكرة اللي بتدور حواليها كلمة دين المؤتفكات، ان هذا اصبح صار دينا علمانيا ولم يعد شهوات أو انحرافات جنسية بتتعمل تحت السلم وبتستخبى، لا ده أصبح دين وعقيدة، هذه العقيدة بتملك كافة الأدوات اللي تصل بيها أو تفرض بيها فكرها وتنشره في الكوكب كله، وأنت لا تملك أي أداة ولا أصغر الأدوات، ولا تملك حتى ان انت تسمح ان موقع التواصل يسيب لك المواقع التواصل ما بينك وبين الناس يسيبوك حتى تتكلم، بيقفلوا عليك كل حاجة، فحضرتك أقلية تنقرض، حضرتك أقلية تنقرض من ناحية الفكر، هم اللي ماسكين للأسف السيادة في هذه الأمور. طيب فمن الحاجات الكويسة طبعا في برضه في المبادرة مسألة إنها المبادرة طالعة من آية وبتتكلم على آية، وواضحة جدا إن في أساس إسلامي طالع منه وهو أساس بسيط، وده حاجة مطلوبة جدا في حاجة بهذا الشكل. الكلام كان بقى زاد قوي على الشعار المعمول اللي هو شعار اللون الأزرق الفاتح أو اللبني، مقابل اللون اللي هو في مصر اللي نسميه فوشيا، ما اعرفش هو لون، بالنسبه لي انا لون يعني درجه من درجات الاحمر، يعني مش عارف هو بيعتبروه ايه يعني، بس هو درجه من درجات الاحمر، يعني خلينا رجاله في الحاجات دي، هو ده احمر وازرق في الاخر. الحقيقه ان في مزايا في هذا الشعار وفي عيوب، تحبوا ابدا بالعيوب ولا ابدا بالمزايا؟ طيب انا فعلا ما كنتش يعني حسيت بحتة شوية يعني كده، إن أنا لما شفت الشعار وكان بسبب العيوب اللي بس أنا ما اتكلمتش عليها، وهقول لكم ليه ما اتكلمتش عليها مع الناس، المزايا ولا العيوب. طيب خلينا نبدأ بالعيوب، خلينا نبدأ بالعيوب عشان لو بدأت بالمزايا العيوب ممكن بعد كده تخلي حد ينسى. أولا العيوب، فكرة الأعلام والشعارات وان انت تحارب بعلم وشعار، وهم عاملين شعار قوس قزح، فانت بتعمل شعار مقابل وبتاع، كانها معركه تماثل، ان انت زيك زيهم وان انت غيري وهو مثلي والكلام ده كله، فدي بتوحي بهذا الامر كانها معركه شعارات، والمساله اصبحت اعلام وفرق، وان الناس دي زيها زيك، مش حاجه. ف لا، ما انا مش عايز اخلي العيوب تبقى هي في الاخر، ما انا بدات بيها بالعيوب. فالمساله بتاعت ان ان كان احنا حزبين متساويين، فاحنا انتوا اعلام واحنا اعلام، والدخول بهذه الصوره في مشكله طبعا. تمام. الحاجه الثانيه اللي برضو لاحظت، يعني ان الالوان تشبه من يعلم ان علم قوس قزح دوت يا جماعه دوت العلم الرئيسي. هم عندهم اعلام ثانيه، في عالم للترانس جندر اللي هم المخنثين والمترجلات لعنهم الله ولعن كل هؤلاء اجمعين، وفي عالم للنسويه، للنسويات اللوطيات. تمام. هو العالم اللي هم الالوان اللي هم مختارينها قريبه الشكل او قريبه في الالوان من عالم واحد، يا ترانس جندر يا اما الليزبيانز، يعني يا اما اللوطيات يا اما اللوطيين المخنثين والمترجلات، هو واحد منهم عالم ماشي بالالوان دي. فتشابه الالوان مع العالم دوت اشكاليه برضو، لان التشابه واضح بالنسبه لي، واضح جدا في التشابه. فده يعني الحاجه جايه فوق بدل العلامة الثانيه جايه شرايط بالعرض دوت شريط نصي. تمام. فدي من ناحيه العيوب. ومن ناحيه الفلسفه بتاعه استعمال الاعلام، ان دي اداه من ادواتهم، واستعمال الاعلام والحاجات دي كلها، فانا بدخل معاهم معركه اعلام وشعارات وحاجات زي كده. تمام. بالظبط. انا فاكر ان هو عالم من العالمين دول، عالم يا اما اللوطيات يا اما عالم المخنثين والمترجلات. فدي العيوب. طيب عالم البايسيكشوال اشوفها والله. انا بقول لكم هو عالم، ما هو البايسيكشوال اللي هو المخنثين والمترجلات. طيب فدي دي العيوب الواضحه في بالنسبه لي في مساله الاعلام، جزء فلسفي وجزء له علاقه بان العالم شبيه بايه. فكان الافضل مثلا ان العالم يتعامل ازرق، وازرق واضح، ازرق غامق، ولون بعيد عن البنك. يعني مثلا لو احنا حابين نعملها ومصرين على مساله الاعلام، طيب ايه المزايا يا جماعه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه المزايا؟ المزايا بتاعه اتخاذ شعار ولون، اوان الالوان دي بهذه الصوره مبهجه مقارنه بالالوان اللي يعني لو هم برضو بيلعبوا بمساله قوس قزح، لا اللونين اللي اختاروهم في المبادره لونين مبهجين ومش وحشين، بيعملوا بهجه. والدرجات الالوان كمان، درجات الالوان دي، وده له علاقه لان الالوان دي كانت بتختار اصلا، بيتم اختيارها للتمييز الولد والبنت، الذكر والأنثى في الغرب. فهي برضو الألوان فيه جزء يعني ثقافة غربية، ودي لها عيوب ولها ميزة. أنا هتكلم عن الميزة بتاعتها. العيب إن هي جزء من الثقافة الغربية قوي، مسألة الأزرق مرتبط بالذكور، والأزرق اللبني ده تحديدا، واللون البنك دوت مرتبط بالبنات، ده يعني جزء من الثقافة الغربية أكتر منه عندنا كثقافة مسلمين، يعني ما عندناش الثقافة دي كلها. فالحاجة دي حاجة، الحاجة بس الألوان مبهجة، سهل إن أي حد يحس إن هو نفسيته تتفتح قدامها. الرايات مهمة جدا، الألوان والأعلام والرموز والحاجات دي، ده حاجة يعني، والصور البصرية دي حاجة ما فيهاش خلاف، ده شيء ما فيهوش خلاف. وده يعني من أول تنظيم داعش للنازيين للكوكب كله عارف أهمية الرموز، أهمية المنجل والشيوعيين مثلا المنجل والمطرقة، النازيين السواستيكا ده، السواستيكا ده يا جماعة اللي هو الصليب المعقوف ده، هو ده مش صليب، ده أصلا علامة هندية كانت ليها علاقة بالبهجة وسام وحاجات زي كده، وخدها هتلر لما شافها انبهر، قال لهم انا عايز الشعار ده. وهتلر يا جماعه اللي عايز يعني يدرس ظاهره هتلر دي تدرس، مساله اختياره للخطب، اختياره ان يخطب بالليل بيبقى سخنانين اكتر من الصبح، بيبقى فيه هيجان بالليل اسرع، مساله حاجات كتيره جدا هو كاتبها في مذكراته ومعروفه جدا عنه. الحاجات دي الى الان عبقريه، مسألة اختياره الشعار، إن هو يختار الشعار ده شعار موحي وقوي جدا، الشعار السواستيكا ده شعار عبقري أصلا، شعار السواستيكا ده، ده مش صليب، ده مش صليب أصلا، ده ولا ليه علاقة بالثقافة الغربية، ده حاجة من الهند أصلا، يعني فاهمين الفكرة جاية إزاي، بس شعار قوي جدا راح واخده. فالرموز، الشعارات، الرايات، دي حاجات ليس هناك خلاف بين البشر عليها حتى المسلمين. ومن يعلم المغازي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم واللي ماشى بعد كده كان يعلم مسألة الراية وأهمية الراية والشعار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وراية العقاب. فالحاجات دي كلها، مسألة إن أهمية الراية واجتماع والناس تحت الراية، هذا خطاب إسلامي وغير إسلامي وخطاب عالمي عند كافة البشر. الألوان، الرموز، الرايات شيء مهم جدا عشان تعمل بيها تجمع وتكون حاجة بسيطة، وكلما كانت أبسط كلما كانت الراية أو بسيطة وموحية ولها دلالات مجرد ما تشوفها بتكون أقوى في توصيل الرسالة المعنوية والنفسية لكافة لأي حد. تمام؟ فالمسألة دي محدش يعني برضو من الناحية التانية يقول لك ما احنا بنحاربهم، لا، قلت لك من العيوب بتاعتها ان انت كده داخل معاهم معركة اعلام. الحقيقة معركة الرايات والاعلام هم اللي بدأوها، ان لما كان في السبعينيات واتعمل الحاجات بتاعت الراية بتاعت اللوطية دي، وفي نزاع اصلا مين اول واحد خد العلم الالوان القوس قزح ده. فالفكرة كلها مسألة إن الراية دي هم بدأوها، هم بدأوها عشان دي حاجة إسلامية، فما ينفعش تقول أنا مش هعملها عشان هم بيرفعوا علم وأنا مش هرفع علم قدامهم. أنا في رأيي إن لا، عادي ارفع علم قدامهم وارفع راية واضحة، لأن برضو صراع الرايات ده صراع إنساني، يعني دي المسألة أكبر من مسألة، ولها دلالات ولها رموز، وإنها الراية دي تكون رمز، خاصة لما تبقى راية بسيطة جدا عبارة عن لونين، لون لبني ولون فوشيا، بس بسيط جدا، رسالة واضحة كاملة عن طريق لونين اتحطوا جنب بعض بصورة معينة. ده من ناحية دي، لا، الراية دي مهمة جدا ومهمة في أي حاجة، أي حركة عايز تبدأها وتكون ذات يعني مجال واسع في التواجد، بيبقى مهم جدا الراية، ومهم جدا إن أنت تختار علم وراية وشكل وحاجات دي كلها. وقلنا ليها دلالة قوية في الثقافة اللي احنا بنحاربها، وهي الثقافة الغربية اللي بقى أصبحت الدين والتفكير بالنسبة لها هو الديانة العلمانية الرئيسية عندها. إن الثقافة دي مجرد ما هتشوف العالم ده هيفهمه برضه، يعني دي رسالة مش هتبقى رسالة داخلية بين المسلمين بعضهم. الثقافة الغربية هتدفع ثمن اللي هي عملته بالرؤية دي، إن هي عولمة الثقافة بتاعتها، مسألة إن الأولاد لبني والبنات اللون البنك ده الوردي، اخيرا جبته صح، الوردي. فهم نشروا الثقافه دي عالميا، فنشرهم هذه الثقافه ممكن حاجه تستخدم ضدهم، ان انا لما ارفع الرايه دي هتتفهم في الشرق والغرب بسبب العولمه. يعني لو قلت مثلا سنه 50 في مصر رفعت رايه زي كده، والله ما فيش حد في الكوكب في مصر هيعرفها، ولا العالم اغلبه هيعرف حاجه غير ممكن الاجانب هم اللي عارفين، ان دي رابطين اللون ده بالذكور واللون ده بالاناث. فالحاجات دي هم في عولموها وخلوها بقت عالميه دلوقتي، الولاد يعني اللون اللبني والبنات يعني اللون الوردي. فممكن يدفعوا باللي انت بتعمل رايه بهذا الشكل، توصل رسالتك بالكامل ويدفعوا ثمن، لان انت هم دول المعركه الرئيسيه معاهم، هم الحضارة الغربية والثقافة الغربية اللي تعولمت. فأنت لما ترفع العالم ده في اليمن هيتفهم، لما ترفعه في مصر هيتفهم، لما ترفعه في الغرب هيتفهم. فأنت هنا ممكن يبقى استخدامك للعولمة وعولمة الأفكار والرموز والثقافة اللي هم عملوه فرحين بيه، أنت كده ضربتهم بعكسه، من بنفس أدواتكم أنا اللي أنتوا عملتوها، أنا مجرد برفع رايتين، آدي اللونين، اللون يمثل الذكر وانتوا عولمتوا الفكرة دي، ولون يمثل الأنثى عولمتوا الأفكار دي، خلاص أنا هرفع علم عبارة عن اللون ده جنب اللون ده، ويبقى الذكر والأنثى وإن هما دول لمين. فدي طبعا فكرة كويسة جدا، يعني من المزايا. فأنت المزايا والعيوب يعني قابلة للنقاش. في حاجات يعني مسألة المزايا بالذات اللي أنا ذكرتها دي حاجات لها علاقة بقى بالعلوم الاجتماعية ومسألة علم اجتماع السياسي وبتاع، زي الرموز وأهمية الرموز والحاجات دي كلها، والعلاقات العامة، يعني حاجات كتيرة، ومسألة الحاجة النفسية وعلم النفس السياسي. فده داخل في حاجات كتيرة نقدر نقول بصورة مطمئنة أهمية الرموز والرايات دي متفق عليها ما بين البشر كلهم، ما بين العلماء كلهم. ده شيء مهم جدا. طيب، اللي هو الحاجات اللي جت لاحقا بقى، وهي مسألة المقبول وغير المقبول. أولا اللي حصل إن في بعض الإخوة شفتهم بيهاجموا الصفحة وبيهاجموا المبادرة، وده فاجئني. المبادرة ما كملتش أسبوع، أو متهيألي ما كملتش أسبوعين، يعني ممكن أسبوع. فأنا كنت مهتم إن أنا أقرأ الاعتراضات. الحقيقة إن في اعتراضات تدخل في نطاق الرأي، يعني مثلا زي ما قلت لك، أنا قلت لك العيوب هي كذا وكذا، لقيت في حد جسد هذه العيوب. ممكن تلاقي ناس بتتحدث ومنهم أصدقاء في مواقع الفيس أو كده، وناس أنا عارفهم، فعرضوا مسألة إن لا ده فلسفة وإن إحنا كده هيبقى في تساوي، لكن عرضوها بصورة عدوانية جدا. فده أنا اندهشت ليه، أنت يعني هو مش معقولة كل حاجة رأي هيكون بيعرض. أنا لو أنا رأيي كذا وهو رأيهم مخالف، أنا لازم أعرض رأيي بصورة عدوانية ومعتدية، ولازم أطلعهم هم إن هم كذا وكذا، وأبدأ أستهزئ بالمجهود اللي بيعملوه، وأبدأ أسخر، وأبدأ كل ده عشان الرأي مخالف. وعلى فكرة ده مسألة لا تخالف شريعة أصلا، يعني الرأي، مسألة إن هل نستعمل رأي ولا هل نستعمل ألوان ولا، ده شيء لا يخالف الشريعة. فده ده مش ده، أنا بقدرش أفهم قوي إن تبقى في عركة وخناقة أو عصبية شديدة في حاجة لا تخالف الشريعة، وإن أنت تحاول تلصق أو تدخل هذا الخلاف في نطاق شرعي، ده هيبقى فيه تكلف شديد. هو خلاف له علاقة بالمجال الفكري واستعمال الحاجة دي، هل الفكرة بتاعتها صح ولا غلط. أنا شايف الرأيين رأيين محترمين، سواء استخدام الرايات أو عدم استخدامها، استخدام الراية دي أو عدم استخدامها، رأيين محترمين جدا. مش معقولة ألاقي إن حد يجي يخالف حاجة زي كده يكون مطلع، ما هو ده برضو في مقابلة حاجة ممكن تحصل لاحقا، يعني ده في مقابله ان انت تبدا تشنع وتهاجم وتبدا تصف الناس دي وتهاجمها وتصفها بالكذا والكذا والكذا، ده شيء غير مقبول. وانا ما كنتش مصدقه اصلا ان حاجه زي كده، لا يعني مش معقوله، ده تكلف بقى ولا ايه؟ يعني هل ده تكلف ان احنا نهاجم وخلاص؟ لا، لازم نعرف ان مش معنى ان ده بيخالفني بالراي بقول انا بخالف في الراي بس، مش كده، ده مش خلاف شرعي عشان اطلع وانا غضبان اصلا. الامور أهدى من كده، والمعركة والطوفان أكبر من كده. ولو أنت مدرك حجم الطوفان لازم تعرف أن المعركة ما ينفعش تدار عن طريق أن أنت بتخالف في الرأي في حاجة بسيطة زي دي، تخلي من حبة قبة وتخليها تشنيع على الناس وسخرية واستهزاء. أنا قريت حاجات غريبة جدا يعني حصلت في مجهودات الناس. أنا لو قلت ده، أنا لو أنا اللي عامل المبادرة دي أقسم بالله أقول لهم يلا مش ولا مبادرة ولا بتاع، خليها، روحوا تصدوا انتوا اللي شايفين كذا كذا، وروحوا تصدوا اعملوا مجهود مقابل. لا يعني انا فوجئت طبعا بحاجه زي كده، كانت مدهشه جدا ليا، هجوم وفي سخريه. الحاجه الثانيه وتشويهها، وتشويه اصحابها وسخريه من اصحابها، واصحابها اللي هم مش معروفين. يعني طب ليه بتعمل حاجه زي كده؟ ليه بتعملوا كذا حد شفته ليه بتعملوا حاجه زي كده؟ في ايه يا جماعه؟ يعني اصل الالوان، اصل مش عارف ايه. حتى فوجئت حاجه لاحظتها غريبه جدا، مساله كان من ضمن الانتقادات ان دي الوان مخنسه ومفروض تبقى ابيض واسود، وده ماشي. انا رايي فعلا لو كان ابيض واسود كان ممكن يبقى الامور افضل، لكن ما كانتش الوان جذابه، وكان هيبقى يعني المساله نقاشها هيبقى في مساله الالوان وجاذبيه الالوان واهميه ان يكون رايه تكون جذابه وذات اشعار جذاب، تمام. طيب كلمه الوان مخنسه دي جبتها منين؟ يعني ده بقى جزء منه حاجة نقاش خارج يعني الموضوع بتاعنا شوية، وهو نقاش ممتد لأن فيه توجهات يا جماعة، وهذه التوجهات اصطدمت بيها مبكر جدا، صورة مبكرة يعني حتى قبل ما وأنا في الجامعة مثلا كنت لابس تيشيرت مرة، فكان حد قابلني فقال لي الألوان وهذه ألوان مخنسين وبتاع، كان تيشيرت أحمر. فقلت له انا معلش يعني انا كنت قاري في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عارف الحديث النبي بيلبس ايه، فجبت له حديث على مساله الالوان دي. قلت له ايه الالوان المخنثه اللي انت، قال لي كذا وكذا وكذا. رحت جايب له حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الوان كذا وكذا، وكان في احمر، وكان دي الوان كان بيلبسها النبي. طبعا كان اوان كذب الحديث. ثم بعد كده لما عرف ان ماشي الحديث لا مش هعرف اكذبه، راح قال لك انا هقرا اقوال العلماء، وقعد وطلع وراح راح ما رجعش لغايه دلوقتي. من ايام الكليه بقاله دلوقتي 21 سنه ما رجعليش. وفي نفس الوقت لم يتراجع عن رايه، برضه فضل يهاجمني ويشتمني ويعمل وبيتعامل معايا باستعلاء وعصبيه، مع انه ما ردش على اللي انا قلت له عليه. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الوان حضرتك تعتبرها كده. طبعا بقى لاحقا بقى، وخاصه في قضيه زي المطية، لما جيت اقرا الحاجات دي كلها كان، ويمكن عملتها في جزء وحطيتها في الكتاب في دين المؤتفكات، النسخه المطبوعه اللي موجوده في، مش موجوده في النسخه العاديه، في النسخه المطبوعه اتكلمت عن مساله المخنثون في بيت ام سلمة، لو متذكر الفصل او المبحث حطيته بهذا الشكل. فكنت اتكلمت عن مساله الامام ابن حجر رضي الله عنه لما كان بيرد على الامام النووي في مساله ان اللبس والحاجات دي كلها، فكان من الحاجات اللي اتكلم عليها الامام ابن حجر قال اللبس ده اعراض، انت في حاجات رئيسيه في اللبس، ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ثم العلماء فصلوها لنا في اللبس، ان يكون صفته في الرجل كذا، وما يكونش حرير، ما يكونش كذا، وصفته للمراه كذا. تمام، ان انت بقى تقعد تحط التفاصيل بتاعه ان لابد ان يكون لونه كذا، وان لابد ان يكون شكله كذا، وتقعد تحط تفاصيل التصميم، لا دوت مخالف اصلا للكلام ده، مخالف للشريعه. الشريعه قلنا الاسلام لا يحظر الثقافات، مش بيحظر الثقافات، انما هو حكومه الثقافات. يعني ايه حكومه الثقافات؟ يعني لو حاجه في الثقافه بتاعتنا مثلا، ان فيها ان المراه في دوله من الدول الثقافه بتاعتها ان بيخلوا الحجاب هنا مثلا، ده ثقافه شعب، هل ديت مقبوله؟ غير مقبوله. ليه؟ لانها خالفت الاسلام، لان الاسلام لازم تغطي كل شعب. طيب لو انا بلبس حجاب، الحجاب ده لونه طبعا، في انا عارف ان فيها تفاصيل عند العلماء، لو بيلبسوا ثقافه الشعب ده بيلبسوا حجاب لون معين لكنه ساتر وكذا وكذا، لدرجة ان الاسود لو لبسته هيبقى لون شهرة، كل الباب تلبس اللون الاحمر مثلا، ولو لبست الاسود ده هيبقى لون شهرة. وده برضو تأويل عشان نجمع ما بين ده وما بين اقوال العلماء اللي اتكلموا على زي الشهرة، وان ما يكونش فيه الوان. لو كل الباب بتلبس حجاب لونه احمر، او الثقافة ديت وجات واحدة اللون اسود ده اصبح زي شهرة، ده يبقى عامل ازاي؟ فالفكرة ان احنا هنا بنتكلم على ايه يا جماعة؟ احنا بنتكلم على مسألة ان في هذه الحالة الالوان والحاجات دي كلها بالظبط يعني، فلا اللي هي الثقافه هي المفهوم بيدخل منه مفهوم العرف، يعني الاعراف بتاعت البلد والثقافه والبلد نفسها. في حاجات انا يعني في اسكندريه كنت، يمكن دلوقتي الامور اسهل، لكن زمان انا في مطلع الالفيه في 2001 انا كنت اروح بلبس كان بنلبسه في اسكندريه عادي، اروح بيه مثلا، انا الجامعه بتاعتي كانت كليه العلوم اللي انا كنت فيها كانت بنها، فانا طبعا رايح في بنها في كتير جدا كانت تابعه في الوقت ده جامعه الزقازيق، ففي كتير جدا جايين من الشرقيه ومحافظات ريفيه، فطبعا كان بالنسبه لهم اللي انا بلبسه دوت لبس واحد رقيع وكذا وكذا وكذا، واحنا بالنسبه لنا ده لبس عادي جدا، ده لبس بتاعي في اسكندريه وبتاع. كان عشان عنيد كنت بفضل عاند معاهم يعني في واعمل حاجات كتير كمان، كنت كاني بعلي على اللي هم بيعملوه، يعني ان انتوا بتتغاظوا فانا بغاظكم اكتر وحاجات كده. كانت طبعا كل ده بعد كده الواحد لما عرف انها لا كان خطا ان انت تعمله، لازم تهتم بثقافه المكان اللي انت قاعد فيه وتكون بتراعي ثقافه هذا المكان وتحترمها. ما ينفعش ان انت تعمل حاجات، الحاجات دي ممكن تكون في ثقافتك مقبوله لكن في ثقافه هذا المكان. انا كان العند بتاعي ان ما دام حاجه مش مخالفه شرعيا لا انا ما انا معياري هو الشريعه، فانا بعاندهم بقى ان ما دام حاجه، وكنت دايما ادخل في خلافات ان اللبس انا لابس كده، ده كان يعني في ايامها كارثه ان انا اروح لابس تيشيرت مثلا كات كده، فدي كارثه كبيره جدا، تيشيرت كوره وبتاع ورايح بيه، فالمنظر ده كان شنيع جدا بالنسبه لهم. ف كنت دايما الخناقه بتاعتي مساله ان ايه، هي دي بتخالف الشريعه، واروح ندور بقى ونثبت انها لا تخالف الشريعه. طبعا ده خطا، ده خطا مش صح، لابد من احترام الثقافه والمكان اللي انت قاعد فيه، وما يكونش وده شيء بتكلمك فيه الشريعه، احترام الاعراف والثقافات ده حاجه بتحض عليه الشريعه، احترم الثقافات والاعراف بتاعت المكان اللي انت قاعد فيه عشان ما تصطدمش بالناس وتصنع فتنه على الفاضي. فالفكره في ايه يا جماعه؟ الفكره ان مساله الالوان، ان انت تقول الوان مخنسه او الوان مؤنثه او الوان اي حاجه، الحاجات دي مش في ناس كانوا خلفائك، خلفائك حرفيا كانوا خلفاء عثمانيين، والازياء بتاعتهم لو لبسوها دلوقتي هتقول الازياء مخنسه، وهي كانت ازياء وجهاء الدوله، وفي في الجزائر، في تونس، في مصر، في المغرب العربي، في الخليج العربي، في تركيا والدوله العثمانيه، ده كان زي الوجهاء والكبار. لو لبسوه دلوقتي هتقول عليهم ده مهرجين، ده زي الوان مش الوان رجاله. لا ابدا، الامور كلها لها علاقه بالثقافه والعرف. مساله ان انت تقول في الوان مخنسه ديت تابعه لصوره قد يكون صاحبها عنده اعتقاد ان هي دي الالوان، لكن العلاج في حاجه هذا الامر ان احنا لازم يعرف ان مفيش حاجه اسمها الوان مخنسه، مفيش في الشريعه الاسلاميه حاجه اسمها الوان مخنسه، تمام؟ الحاجات دي بيحكمها بالثقافه. النبي صلى الله عليه وسلم، انا قابلت ناس في مطلع الالفيه برضو عندهم اعتقاد ان هو النبي اكيد اصلع او كان مخلي شعره يعني ما فيش شعر، حاجه بسيطه، وكان دايما على طول عاملين كده، فعشان شعري كان طويل برضو شويه، انا كان شكلي في الكليه غريب شويه، وكان وضعي غريب، فانا كان شعري طويل ساعات، مش طويل يعني، لا كنت طبعا ما عملش كده، بس كان طويل يبقى في الطول ده يبقى باين كده وبتاع، فكان شعر ايام ما كان شعري طويل وبينزل على طول هنا وحاجات كده، وبعمله حين كمان كنت يعني بلاش اقول انا كنت ساعات بعمل فيه ايه. فالحاجات دي كلها لما يجي يتكلموا ان لا هو السنه انك تعمل، تقول طب انا قرات في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل وكان بيعمل حاجات في شعره، وانتوا لو عملتها انا دلوقتي انتوا هتعتبروني يعني مخنث، وده ابن 60 و70 وهتعملوه تقوم ايه ده. وفعلا عملنا مره جلسه كده كنا قعدنا فيها في المدينه الجامعيه، وقعد قلت لهم تعالوا نقعد نقرا، وقعدنا نقرا، هم نفسهم اندهشوا اول الالوان اللي اتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبسها، اتذكر من الشعر بتاعه اللي كان فيه يبقى فيه ضفائر ازاي، ده في صفه النبي دي كانت مفاجاه جدا بالنسبه لهم. فده نقدر نقول له علاقه باثر البيئه على التصورات بتاعت الإنسان التي يتخيل أنها من أصول الشريعة. يعني أحياناً يطلع الإنسان في بيئة ترى أن الإنسان لو طول شعره ده مخنث، فهذه الثقافة التي تحترم في مكانها، خلاص أن خلاص هي ثقافة في المكان ده احترمها، ما تروحش بالشكل دوت في المكان دوت بهذه الصورة. لكن بقى تبدأ تحصل مشكلة فين؟ لما تبدأ تتعامل أن هذه الثقافة هي الدين الإسلامي، أن تطويل الشعر معناه ان كل اي حد في اي مكان بيطول شعره يعني دول مخنثين. ثم تيجي تقرا بقى في الشريعه الاسلاميه تتفاجئ بقى بالصدمات اللي انت هتقعد تقابلها، مساله تطويل الشعر واللبس والحاجات دي كلها. احنا بنتكلم دي اعراف، مش حاجات. طبعا البريطانيين والله اعلم يعني جذور بقى الحاجات دي كلها، الله اعلم جايه منين. فالمساله كلها مساله ان يعني ده على الجزئيه بتاع التعليق، ان واحد يقول دي الوان مخنثه، مفيش حاجه اسمها الوان مخنثه، ومفيش حتى اللبس اذا استوفى المبادئ الشرعيه الرئيسيه خلاص ما ينفعش تقعد تقول ده لبس مخنثين، واذا لو هو الثقافه والعرف بتاعه بتاع بلد ده مش لبس مخنثين ما ينفعش تقول عليه لبس مخنثين. لبس مخنثين يكون في بلدك وعندك، ان اللي يعمل كده مخنثين خلاص، ده تتكلم على بلدك، انما ما تلزقش ده في الشريعه الاسلاميه. فده ردا على احد الحاجات الغريبه اللي كنت شفتها في مساله ان انت تتكلم على وتتهم الناس، والموضوع ان انت تصوراتك الثقافيه تعملها وتخلي الالوان دي كمان، دي مساله حرب اسلاميه يعني. والإسلام. الإسلام ما بيتكلمش خالص في الألوان ومسألة الألوان دي، تمام؟ طيب ومثلا حتى الحاجات اللي اقترحها أبيض وأسود، أنا بقول لك إن ده قد يعبر عن القضية بصورة أكبر، لكن لازم تعرف إن دي مش ألوان جاذبة من ناحية الصورة الرمزية، ومن ناحية أي فنان، أي حد عارف عنده حس فني أو يعلم الفن وكده، عارف إن مفيش حاجة اسمها الأبيض والأسود، دول مش هما، ده مش ده اللون الجاذب، تمام؟ هو قاعد يقول لي يمدح ويقول لك ملك الألوان، هم عارفين يا حبيبي إن ده ملك الألوان وكل حاجة، ماشي؟ بس عشان تعمل الحركة ما تجيبش لونين تقليديين الكوكب كله عارفهم أبيض وأسود تحطهم جنب بعض، لأن دول مش رموز لحاجات كتيرة جدا، أبيض وأسود، الحق والباطل، دين الحق ودين الكفر، الكذا، رموز لحاجات كتيرة جدا، بينما اللونين دول مجرد ما تشوفهم تعرف أنت القضية إيه هي اللي إحنا بنتكلم عنها، وموقفك من القضية دي، وإن أنت عايز تقول إيه، وتربطه كمان بربط إسلامي، خلاص كل القضية كلها بمجرد لونين معينين اتحطوا جنب بعض. الحاجة الأكثر جدية في النقاشات للآيات، وده يمكن ده بقى أكتر حاجة جدية كانت محتاجة تناقش، يعني حد كان كتب إن هم وإن كان اللي عمله ده اعتبر إن هو الصفحة كانت في إحدى الصفحات بتنشر منصة نشر فيديوهات، إن فيديوهات عن مصر القديمة وحاجات زي كده وحاجات بهذا الشكل، فهو تبنوا مبادرة فطرة، فراح الصفحة بتاعة فطرة نشرت وشكرتهم إن هم تبنوا هذه المبادرة، فهو قال لك إيه ده، هم علمانيين وبيشجعوا على الكنتية والقومية العلمانية وكذا وكذا، لمجرد إن هم نشروا وشكروا الصفحة دي. هنا بقى نقف وقفة هنحتاج نطول فيها شوية، لأن ده أكثر نقاش جدي بعيد عن الزعم. هنطلع الأول نخلص الزعم الأولاني بتاعه، ومش معنى إن أنا نشرت حاجة لحد يبقى أنا حد تبنى فكرة يبقى الشخص ده أنا متبني التوجهات بتاعته كلها. لا، ممكن لو كنيسة نشرت إن إحنا مع مبادرة فطرة أهلا وسهلا. أنا عارف إن الكلام ده مفاجئ وصادم للبعض، يقول آه ده تميع. لا، التميع في خطابك إن أنت ما تميعش الخطاب بتاعك. إنما لو جه يهودي ولا جه أي حد من أي حاجة وقال لك أنا مع المبادرة دي، ده أساسيات أساسيات، وأنت لم تتنازع عن دينك. وده برضه قلنا هنوجهها في الجزء بتاع النصائح للناس اللي ماسكين المبادره، اللي هنخليه في الاخر، ان انتوا لا تتنازلوا عن خطابكم ولا تعمقوا من خطابكم، وهشرح ده ازاي. لكن لغايه لما نعمل، مش معنى ان انا نشرت لحد يبقى انا علماني وبدعو او متبنى توجهات الحد اللي بيدعم الفكره دي، بيدعم فكرتي، هو بيدعم فكرتي فانا بشكره، يبقى انا كده انا بدعم وانا تبع الفكره بتاعته، وهو مين اللي تبع مين او مين الذي تبنى فكره مين. وبعدين دي مش تبعيه اصلا، هو ما قالش انا بقيت تبعك او ولا انا قلت له انا بقيت تبعه، ده مجرد ان هو بيتفق معايا في المبدا وفي الشعار واللون، فراح واخده. الموضوع بسيط جدا جدا، توجهاته دي دعوه بقى وشغل دعوي نعمله في مجال في في في في بصورة موازية ممكن نعمله، لكن لازم نعرف ان ده قضية ودي قضية تانية، دي قضية اكبر ولها مجال، ما ينفعش نحط ان لازم نحط القضية دي لا كل القضايا كلها مع بعضها، خليك انت بس بس اهم حاجة ما تعملش الحاجة الاولانية، انك ما تتكلمش عن الناس تتهمهم بتوجهات هم ما ولا تكلموا فيها ولا ذكروها ولا يعني عرضوها ولا تكلموا فيها خالص، انت هاجمتهم وقلت لا دول التوجهاتهم كذا كذا كذا عشان شكروا صفحة بتعمل التوجهات دي كلها، ودي كارثة، ده يعني بهتان بصراحة. الحاجة التانية ان انت تقول ان لا احنا عايزين الموضوع يبقى مبادرة اسلامية، وده مش لا ثانية واحدة بقى، ان انت عايز الموضوع يروح ناحية ايه، ناحية ان التوجهات الاسلامية فقط هي اللي تخوض المعركة دي لوحدها، وتتحول مسألة المعركة ضد الجندرية هي معركة الإسلاميين اللي هم يعني متكسحين حاليا بحزبية الإسلاميين، أصلا الإسلاميين متهمين في هذه القضية، جماعة الإخوان متهمة قالت كلام النظام المصري ما قالوش. يا جماعة، جماعة الإخوان المسلمين بما أنها أكبر جماعة إسلامية منظمة وكده، قايلة في لندن كلام النظام الإعلامي المصري هاجمهم عليه عن في مسألة اللوطية دي. فأنت عايز تخلي القضية إيه؟ ليه أنا مش قادر أفهم أنت عايز ليه تخليها قضية جماعات وقضية تنظيمات والكلام ده؟ قضية إزاي أصلاً تفكر إن أنت تعمل حاجة زي كده؟ إزاي؟ دي كارثة، خاصة مع المزاج العام الغاضب من الإسلاميين والغاضب من توجهاتهم والتصرفات اللي عملوها في الحاجات دي كلها. أنت هتخلي القضية دي تبقى قضية إسلاميين؟ سؤال هنا، أنت عايز تخلي القضية دي قضية جماعات إسلامية؟ يعني اللي بيكره الجماعات الإسلامية يبقى ضد القضية دي؟ ده يبقى خطأ فادح فادح. لو أنت واحد إسلامي ومتضايق من الموضوع ده، ده يبقى خطأ كارثي. القضية دي أكبر من الجماعات الإسلامية، بل أنا بقول لكم أكبر من المسلمين نفسهم. دي قضية حرب على الفطرة بالكامل. فما تجيش في وقت زي ده وتحاول تربط القضية دي، تحاول تربطها بالإسلاميين ولا أصلا، يعني لازم تخليها أنها قضية بشرية وقضية إنسانية، والذي سيتصدى للدفاع عن هذه الإنسانية هو الإسلام نفسه، هو الإسلام نفسه. حاجة أكبر من قضية تنظيمات وجماعات وبتاع وتوجهات والكلام ده كله، قضية أكبر من كده. وإنت هتبقى بتعمل خطأ فادح لو ربطت الموضوع ده بموضوع جماعات وتنظيمات والحاجات دي كلها، وفي في في في في وقت ما تقوليش اصل مقبوض عليهم انما كل الشعب بيحبهم. لا، مفيش حاجه اسمها الشعب كله بيحبهم ولا حاجه. شعبيتهم في الحضيض، لو طلعوا النهارده الصبح وعملوا انتخابات شعبيتهم، انا عندي يعني رايي ان شعبيتهم هتتضرب مضروبه بصوره كبيره، وهيكون سقوط شنيع ليهم. ف يعني انا بصراحه مش ما كنتش يعني مصدق ان حد عايز ان في ممثل مثلا قال انا هبقى مع المبادره دي او هعمل حاجه من الحاجات دي كلها. ابسط حاجه ان انا اسكت عنه، لو مش هدعمه اسكت عنه، انا عارف ان ليه توجهات ولا بتاع، بس اسكت عنه. انما اروح احاربه وهاجمه وأهاجم أي حد مثلا هيجي يقول لي لا أنا مع التوجه معاكم، أنا معاكم في المعركة دي، أهاجمه؟ بجد أنتوا عايزين تدخلوا المعركة بهذا الشكل؟ اوعوا تعملوا حاجة زي كده. وده نصيحة بقى للمبادرة والناس اللي قائمين على المبادرة، أنا ما أعرفش توجهاتهم، ممكن أصلا يكون يطلعوا بعد كل دوت تبع جماعة ولا بتاع، سواء أنتوا تبع أي توجه موجود، تبع تنظيم، تبع جماعة، تبع أي حد. أنا نصيحتي ليكم، اللي انا عارف ان انا ماليش يعني غير ان انا ما اعرفكمش وما اعرفش، وممكن منكم كتير يبقوا غضبانين كمان، لا مين ده بتاع الجماعات الاسلاميه، انا ماليش دعوه، انا بكلمكم على حاجه معينه، انا مش عايز ما فيش كل الناس حلوين يا سيدي، لكن خلوا توجهاتكم واضحه انها توجه لقضيه الفطره. دي حاجه اكبر من الجماعات، حاجه اكبر من التنظيمات، حاجه اكبر من الدول الاسلاميه اصلا. يعني دي حاجة أكبر من كل ده، دي حاجة لها علاقة بالإسلام والفطرة، لأن الإسلام دين الفطرة. فإحنا بنسعى التصدر ومنرحب بمشاركة الجميع في هذه المعركة عشان نقدر نصد الطوفان دول بهذه الصورة. فيا جماعة والله أنا يعني طيب دول بيدخلوا بمدخل ثقافي، إن بيرفضوا مش عايزين مدخل ديني، أنا أدعو بمدخل الدين. يعني أنا أتكلم إن لا، القضية قضية الدين والإسلام دين الفطرة. في واحد تاني عايز ان دي لا ما بتلاقش بالثقافه بتاعتنا، انا بقول لك المدخل ده غلط، لكن ما بيني وبينك ما حربكش، اقول لك المدخل ده غلط، انما ما عملتش حرب شديده الا لما الاقي ان الخطاب بتاعك بيضغى وبدات تحارب ان المدخل الديني، ساعتها بقى يبقى انت اللي بدات. يعني ايه يا جماعه؟ يعني افرض طالع مثلا مبادره بتهاجم اللوطيه لكن ترفض ان الهجوم يكون على اساس الاسلام، لا احنا بنرفضها عشان ثقافه وبس، ساعتها بقى ده انت بتذبح نفسك. ليه؟ لان الثقافات بنات البيئه، وده مبدا معترف بيه عندنا اصلا في الاسلام، الثقافات بنات بيئه، والاسلام هو الحكومه اللي بتحكم الثقافه دي تمشي ولا ما تمشيش، صح ولا غلط. فلما انت الثقافات ما دام بنات بيئه يبقى قابله للتغير. ثقافه بدو الجزيره العربيه، يعني بما ان ليه بضرب كتير بضرب المثل بيهم، لان الجزيره العربيه تعتبر منعزله مقارنه باماكن كتيره ومواضع ثانيه كتير. الجزيره العربيه وخاصه قلب الجزيره العربيه نجد وجره مكان بيميل للانعزالية، هو ما عزل وما عزل. الثقافات بتاعتهم اتغيرت في خلال 100 سنة، اتغيرت، في حاجات اتغيرت، في حاجات باقية طبعا وهي أكتر، لكن في حاجات اتغيرت على حتى على طريقة اللبس، أحيانا اتغيرت شكل صورة الملابس. فالثقافات لو أنت رحت ناحية الثقافة، الثقافة مدخل الثقافي ده بتاع ان دي مخالفه للثقافه، هو يرحب جدا اللوطيين والجندرين اصلا ان انت تدخل مدخل الثقافه. ليه بقى؟ لان الجندريه هي نظريه معاديه للفطره، هي بتقول لك ان الفطره وان في حاجات نزلها اله وصوره خلقها الاله للبشر وللمجتمع وفي فطره للذكر والانثى، دوت غلط. الجندريه نظريه ثقافيه بتقول لك الثقافات هي اللي بتخلي فيه ذكر وانثى، فانت لو رحت لهم في حته الثقافات هيهزموك بالثلث، طال الوقت ام قصر هتتهزم وهتاخد القضيه. لثقافه الثقافه المصريه ما بتقبلهاش، نخليها تقبلها الثقافه المصريه، هيروح هيقول لك، خاصه لو انت داخل المدخل الثقافي الرافد ديني، قال لك تمام قوي. الثقافه المصريه كانت في الاربعينيات كان بيخلوا السوريات واليهوديات، السوريات اللي جايه من بره واليهوديات وأسافل المصريات اللي هم بتوع الدعارة، هو دول كانوا بيمثلوا الوسط السينمائي، يهوديات، بنات أجانب، أجانب بقى من نصارى الشام أو من المتهتكين من أي حاجة. إنما إن واحدة مصرية تطلع تشوف مثلا مش مذكر زوزو نبيل، ولا كانت ممثلة تانية، في ممثلة تانية برضو مشهورة جدا، مشهورة يعني وكده، كانت عجوزة وبتطلع في أدوار عجوزة، لكن هي قديمة جدا. لما بتيجي تتكلم عن قصة حياتها بتتكلم على إن أهلها كانوا هيقتلوها، الموضوع ما كانش فيه هزار، إن يعني إيه واحدة مصرية تشتغل في السينما، ده وسط الفساق والفجار، وإن أنت معنى كده إن أنت هتشتغلي في الدعارة يعني. فإيه اللي يقول لك ماشي الوسط، دي ثقافة مصرية، والثقافة المصرية اتغيرت من الاربعينيات لغايه دلوقتي. شوف التغير دلوقتي، الاسر بقت التيك توك، ايه ظاهره التيك توك وظاهره الحاجات دي كلها، ان كل واحد ومراته بقى عمالين يطلعوا بيحاولوا كان بيعملوا تمثيل، بيحاولوا يوروا القدرات التمثيليه بتاعتهم، يمكن يلقطونا وياخدونا. وده حصل فعلا، ناس من مواقع التواصل دي ومن الفيديوهات رقص وحاجات دخلوا وشفناهم جم في رمضان، طلعوا في مسلسلات وحاجات. فمعنى كده والاسر بقت بتفتخر ان بنتي ممثله، انتوا فاهمين؟ ثقافة كانت منذ قرن يعني أقل من القرن بتنظر للمصرية اللي هتشتغل في السينما أنها عاهرة، وكانت الأسر بتروح حتى الأسرة المسيحية. في برضو في ممثلة تانية اللي هي كانت طلعت في فيلم بداية ونهاية مشهورة جدا، برضو ممثلة مسيحية، الممثلة دي كانوا هيقتلوها، ازاي هتشتغل الممثلة؟ ده شيء غير مقبول. يعني الثقافة المصرية مسيحيين ولا مسلمين لا يقبلوا ده، معناه ان دي رايحه تشتغلي تبيع عرضك، فده شيء غير مقبول ابدا. تمام، نفس الثقافه دي بعد اقل من قرن بتتكلم، ويوم لما نيجي نمثل هات واحده شاميه ولا نصارى الشام، ولا واحده بنت اجانب، ولا واحده اجنبيه، ولا واحده يهوديه او راقصه. اسافل الناس، السينما المصريه قامت على اسافل النساء. تمام، فالطبقه المنحطه الحاجات دي كلها. اما الغالبيه العظمى المصريين، واحده مصريه تشتغل مسيحيه ولا مسلمه، كانت تبقى كارثه. فالفكره كلها ان ده اتغيرت، فده يعني معنى كان الثقافه قابله للتغيير، وحصل تغيير في المجتمع، تغيير لهذه الدرجه. فيقول لك ماشي بالمدخل الثقافي احنا كمان هنغير الثقافه بتاعت المجتمع وتقبلها. فدي خطورة ان انت تكون القضية بتاعتك قضية ثقافية، ولابد ان يحافظ اصحاب المبادرة واصحاب اي مبادرة هتطلع لاحقا على هذا الموضوع، على مسألة ان القضية تكون واضحة انها قضية اسلامية بالدرجة الاولى، وان الاسلام وهي عشان هي قضية اسلامية هي اكبر من المسلمين نفسهم، هي ان الاسلام دين الفطرة بس ببساطة شديدة، فهي قضية اكبر من المسلمين نفسهم، فهي قضية إسلامية عالم، وعشان هي إسلامية هي أصبحت عالمية، لأن الإسلام دين الفطرة. يعني الحاجات اللي برضو أنصح بها المبادرة، إن لازم ما تنسقش الحاجتين. قلت ان هي لا تميع الخطاب بتاعها عشان يقول لك احنا هنجيب طوائف اكتر. لا، خد بالك ما تميعش الخطاب بتاعك، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه، وبالمناسبه مبادره فتره، هقول توقعاتي ليها. انا رايي ان هو بنسبه كبيره هيقفلوا لهم صفحاتهم وممكن تطوى، وساعتها يعني هتكون الذكاء في ان احنا لو حصل لا قدر الله حاجه زي كده بتطلع مبادرات تانية وتالتة ورابعه وخمسه، ويكون نفس الشعار ثابت، يكون خلاص بقى اتخذت الرايه دي تثبت. يعني مهم قوي توحيد الرايه دي، وان الرايه تثبت. يعني لو الرايه مقبوله يبقى مهم ان الرايه تفضل ثابته، وان الكل يجتمع على رايه واحده، ودي حاجه مهمه جدا جدا. ان ده يبقى العلم ده مجرد ما احطه، ما الاقيش حد يروح طالع انا عندي علم، عندي تصميم احلى، ويروح مطلع لي 60,000 لون يا جماعه، عشان مهم جدا وحد، عشان مجرد ما حد يشوف اللونين دول خلاص يعرف ان انت ضد اللوطيه. خلاص، بسيطه جدا. فلازم تكون واضحه ان الخطاب بتاعها خطاب اسلامي، وانها تكون بتسعى تصدر ان الخطاب يكون متصدر، لكن ما تتعمقش. يعني ايه؟ يعني ما تدخلش في تفاصيل التفاصيل، وان بقى عايزين يكون خطاب، لا، عايزين تكون شعارات مبسطه اللي هي بالمصالح وده مش، وانا هكرر تاني لان انا قلتها لكذا حد، يا جماعه الشعبويه ليست بالضروره شيء وحش. الخطاب الشعبوي هو المقبول للناس وسهل ان الناس تفهمه، بينما الخطاب الاكاديمي احيانا، حتى الاي في تاور ده بيتقال حتى في يعني في مقدمة كتاب البنائية، أحد الكتب المجمعة البنائية، كان في الفصل الأول بيتكلم عن مسألة البرج العاجي بتاع علماء السياسة، وقد إيه المسألة دي مؤذية جدا ليه. مسألة إن أنت الخطاب الأكاديمي مهم، لكن لو ما كانش فيه خطاب بيستفيد منه وبيوصل هذا الخطاب الأكاديمي المهم جدا والمتعمق يوصله للناس في شكل شعارات مبسطة، يبقى الخطاب الأكاديمي ده كله ولا لي أي لازم. لابد أن يكون فيه خطاب ما يسمى بالصورة الأكاديمية، ده خطاب شعبوي، أن يكون بيتكتب. وده السر أن أنا أحيانا، حتى وأنا عارف أن أنا بتكلم كتير، أن أنا بدأت أتجه مؤخرا أن أنا أكتب ساعات منشورات تبقى بالعامية المصرية، فوجئت أنها ليها انتشار، وصلت للناس أنا مش بوصل لهم خالص أصلا. وده كان استفادة من تجارب ناس أنا شفتها بيتكلموا بالحاجات، أفكار أنا بقولها يعني ما لا تصل إلى شريحة واسعة، هم بيقدروا مجرد ما يعرضوها بطريقة بالعامية كده اللي هي شعبوية. بالنسبة لي أنا دي حاجة شعبوية تماما، أنا كنت أصلا بعتبر القناة شعبوية خالص وكلام أهاوي يعني مقارنة بالحاجات الأكاديمية. فوجئت إن لا، ده كده كمان ده مش شعبوي، ده كده الكلام ده بالصيغة اللي معمولة في القناة دي، ده كلام مش شعبوي، مش اي حد يفهم. فقلت لا، يعني يبقى اكتب بالعاميه، وفعلا لقيت قبول. احنا محتاجين ان يكون في خطاب شعبوي مبسط، يعني بكل الادوات بقى عندك، من الحاجات الشعبويه في الثقافه المصريه، واصبحت يعني مش عارف اقول للاسف ولا لحسن الحظ ولا الايه، الله اعلم، هي ثقافة فعلا انتشرت في العالم العربي وأصبحت موجودة في دول المفروض ما كانتش زي ثقافة الكوميكس، الحاجات الكوميدية دي والتعليقات الكوميدية على كل حاجة، وضرب خصوم واستخدام السخرية في ضرب خصوم وسخرية فعلا مضحكة، والحاجات دي كلها المواضيع دي كانت تقدر تقول عليها ثقافة مصرية، لكن انتشرت في العالم العربي بصوره كبيره مؤخرا. فاستخدام الحاجات، كل الادوات اللي انت تقدر تستخدمها في نشر المبادره بتاعتك، ومنها من اهم حاجات الخطاب الشعبوي انه يكون خطاب مبسط قايم على شعارات بسيطه. ودي نصيحتي للناس، ان ما تخلوش خطابكم معمق ازيد من اللازم، يعني ما تخلوش المعركه معركه ان انت تقعدوا تشرحها بالتفاصيل. انا ارشح طبعا كتابي، ان لو حد قال انا محتاج اقرا في حاجة، عندك كتاب، عندك الحاجات اللي احنا عملناها في القناه، قد يكون في ناس ممكن تعرض الحاجات اكتر وبتفصيل افضل في قنوات اخرى، ويتكلموا بخطاب افضل، ويتجيب تتجاب الخطاب بتاعهم يكون الناس عندها قبول اللي بتقوله، عندها قبول منهم. الأستاذ أحمد فهمي كان عمل الحلقة اللي عملها، ده عامل قبول يعني كويس جدا، ويعني وانا اشد على يده يعني في ان هو، وانا وصلت له الكلام ده كله يعني في مساله ان انت برافو كمل اللي انت بتعمله ده، الخطاب بتاعك ده اوعى تتنازل ان انت توقفه، وربنا مشاك في طريق امشي فيه وما تعمقش الخطاب وتخليه بقى مش عارف ايه، لا انت بتقدر تخلي الخطاب المعمق تقدر توصله بطريقه سهله. تمام، كويس جدا، ماشي على طريق، ربنا فتح لك سكه في القبول ما بين الناس. الفيديو الواحد اللي انت بتعمله، انا ما عنديش ولا فيديو عدى ال 10 15000 يعني، فالفيديو الواحد اللي انت عملته عرف الناس بالكتاب اكتر، عرف الناس بدين المؤتفكات اكتر، فدي حاجه كويسه. وسواء احمد او غيره من الناس يا ريت يمشوا في الحاجات دي كلها ويعرفوا ان احنا في وقت تلاقي جهود، ونكون اي حد هيشارك معنا في المجهودات دي مرحبا بيه. ومن الحاجات اللي تخلي المشاركة ان انت تخلي شعاراتك قليلة، الافكار بتاعتك قليلة، بلاش افكار كتير. ايوه ماشي، اقرأ الكتاب بقى اللي عايز يطعم، انما افكارك قليلة. احنا الفكرة خلوها مركزة على مسألة الذكر والانثى والفطرة، وان هذه هي الفطرة، وان في حالة طبيعية. خلوا بس دوروا حول الافكار دي، ولو قدرتوا يقول لك افكار بسيطة صغيرة قوي، طب هنتكلم في، يا سيدي اقدر بس انك تثبت على كام فكره دول، زي ما في صفحات المكافحه النسويه ركزت بس على حاجات بسيطه وهي القوامه وعدم النشوز والتعدد، ثلاث افكار لو ركزوا افلحوا ان صدقوا، اللي بتكافح الحاجات اللي بتكافح النسويه، ركزوا بس على كام حاجه من دول، ركزوا بس على دول، خلاص القصه يعني بنسبه كبيره اتحلت. بس تخلوا حاجات عناوين بسيطه وواضحه وتكونوا مركزين. طيب هل معنى ان انت ما تتعمقش، ما تعمقش الخطاب بتاعك، ان انت ما تكونش متعمق؟ ده بقى الحاجه اللي هي ايه النصايح، ان انا شايف ان لابد ان يكون زي ما قلت لكم الخطاب بسيط غير معقد، لكن اللي بيقوموا بالخطاب يكون عندهم معرفه، يكون مثلا كتاب، الكتاب بتاع ده يكونوا مذاكرينه، مش انت لان انتوا هيبقى ليكم دور كبير، فيكونوا مذاكرين وعارفين بتفاصيل التفاصيل، بحيث لو حد جاي يزنقهم في حاجة. أنا أظن الكتاب مغطي حوالي 80% من المواضيع اللي ممكن تتفتح في هذه القضية، وده رقم كبير جدا يعني، أنا أرجو أنه يكون مغطي الرقم ده. ف80% ده رقم كبير يعني، لدرجة أنه حتى البعض قد يستخدمه في الرد على النسوية، في الرد على كذا، وهو كتاب ده مش قضيته، بس ده في الطريق ناحية مناقشة قضيته. فأنا شايف إن لابد إن أنت يكون عندك تعمق في فهم القضية، عمق في فهم القضية، أنت كواحد قايم بالمبادرة، لكن الخطاب بتاعك يكون قايم على مسارات واضحة بسيطة يجتمع عليها أكبر قدر ممكن من الناس، وتكون محافظة على الخطاب الإسلامي، الفطرة، الذكر والأنثى، دي حاجة الممثلين المش عارف إيه كلهم بيجتمعوا عليها. ركز على الحاجات دي كلها، ركز عليها. اللي هيكون مش عارف ايه، توجهات علمانيه، توجهات كذا، في توجهات علمانيه كتيره مش راضيه على الخطاب دوت، التوجهات دي تقدر انت بمجرد ان انت بتتكلم على مساله الفطره، الذكر والانثى واهميه الحاجات دي كلها، لعلهم كمان هم لاحقا هيفهموا ان التوجهات العلمانيه مش بتخدمهم، الليبراليه مش بتخدم في هذه القضيه، لان المركز المعرفي في تحديد الذكر والانثى لابد ان يكون الاسلام، ساعتها يعني ده قد يكون دي لوحدها دعوه ليه، ان انتوا لازم تسيبوا المراكز المعرفيه الليبراليه او اليساريه، الحاجات اللي انتوا طالعين منها دي، انها لا تستطيع انها توائم ما بين اللي انتوا مؤمنين ان هو ده الصح، وما بين الافكار الوافده بقى اللي اصبحت اليسار، وحتى يعني اليمين نفسه والحاجات اللي موجوده بره لم تعد تستطيع ان تتوافق مع الافكار ديت يعني. فالعلماني ممكن يكون مدخل كبير جدا يترك العلمانيه بسبب ان هو يمشي على الشعار ده بس، شعار بسيط، الذكر والأنثى. السخرية من اللوطية مفيدة ولا منفرة؟ على حسب بقى نمط السخرية، مش دايما مفيدة ومش دايما منفرة يعني. أنا بحبش يكون فيه سخرية منها، ما بسريحش بيها، لأن أنا شايفة أنها قضية أكبر بكتير أن احنا ممكن نسخر منها. جنب طبعا مهم جدا في الصفحات دي أو سواء مبادرة فترة أو أي مبادرة تيجي بعد كده، إن يكون إن من الحاجات برضو من السهولة في الخطاب، إن يكون موضح إن أنت مش ضد المبتلى، انت بتعتبر ان المبتدا ده معاك. وانا دايما لما حد يكون مبتدا بقضيه لطيه ويخاطبني اقول له خد بالك انت لابد ان تكون من الناس اللي في مقدمه الصفوف كمان في ضد هذه القضيه. سيبك من الوصم بتاع انت هي انت بتحارب هويتك وبتاع، سيبك من الكلام الفارغ ده، انت تكون في مقدمتها لان انت عارف وطئه وخطوره حاجه زي كده تنتشر في المجتمع عامله ازاي، فانت يبقى عامل حاجز نفسي. وانا شرحتك الموضوع ده قبل كده في حلقات يعني. فمساله ان انت ان احنا ضد اللوطيه وضد التطبيع معاها وضد اعتبارها طبيعيه وضد هدم الفطره، لكن المبتلى باللوطيه اللي بيسلم بشريعه الاسلام ويسلم انها ميول شاذه وانها لازم يقف ضدها ويقف ضد اللي بيدعو اليها، ده واحد مسلم ولا هويه ولا جنس ولا جن ازرق، ده مسلم مبتلى بيكون معنا في صفوفنا ومش محتاجين اصلا ان يكون الخطاب ضد المبتلين. احنا مع المبتلين يكونوا معانا. انت هويتك مسلمه، سيبك الكلام بتاع هويتك لوطي، انت هويتك مسلمه، اللوطيه دين، دين علماني احنا بنحاربه. فخطاب بيكون بسيط وواضح وما يكونش متعمق، لكن لا يعني عدم تعمق الخطاب ان الشخص اللي بيقوم بخطاب ده ما يكونش عميق، لازم يكون عميق في هذه القضيه وفاهمها كويس وفاهم تفاصيلها. وبالتالي برضو لازم يكون يعني انا اعتقد ان المبادره اذا نجحت وكبرت ممكن في خلال شهور قليله، يعني ارجو انها تكون في خلال اقل من شهر ان شاء الله، انه ممكن في خلال شهور قليله الاعلام يبدا يستضيف ناس فيها، الاعلام المصري يبدا يستضيف ناس منها في القنوات. فلازم يكون ناس متعمقه في القضيه عشان لما تطلع في القنوات تعرف تتكلم ازاي ويكون لبقه وتقدر تتكلم كويس. يجيش واحد زي طلعت في قناه اروح يلا يا اولاد الكذا وبتاع، لا يعني لازم تكون ناس عندها لبقه اكتر، عندها تحكم في اعصابها اكتر بكتير مني، ويكون عندها تعمق اكتر مني كمان، ما يكتفوش بكتاب دين وتفكيرات يقرا كل حاجه متاحه في هذا الموضوع، ويكون التوجه الداخلي هو الاسلام والشريعه الاسلاميه وما قاله علماء الاسلام. كده يعني نصيحتي لمبادرة فطرة وكل ما يمكن أن يأتي لاحقا من مبادرات شبيهة. طبعا مش هفيش وقت في ان احنا نعمل في الحلقة اي حاجة تانية يعني، خلاص ان احنا هي الحلقة هتبقى عن الموضوع ده فقط يعني. ربنا يوفقهم وربنا يثبتهم على الحق، و يعني دول يعني خطوه في الواحد عايز، الواحد عايز اكتر من كده بكتير كتير قوي، واحلام الواحد في محاربه هذه القضيه اكبر بكتير، لان الطوفان اللي جاي كبير وضخم جدا. فربنا يوفق الناس وفي المواضيع ديت وجزاهم الله كل خير. واي حد الناس اللي عندها يعني احنا ما نقولش النقد، النقد مهم، لكن لازم نعرف ازاي ننكر لو في حاجه بالنسبه لنا ده رأي في، هل ده منكر ولا لا، اللي عملوه ده منكر ولا لا، ولا ده يدخل في اطار الراي وخلاف الراي. لو يدخل في اطار خلاف الراي يبقى انت ليه بتنكر المنكر بالطريقه يعني بتنكر عليهم بالطريقه ديت كان يعني عملوا حاجه مخالفه للشريعه، راي مخالف بيدخل في النطاق الفكري فما تطلعوش بره هذا النطاق. مش معقول يا جماعه ان انت لازم عايز الصورة الحزبية الضيقة أو الصورة عايز الصورة كجماعة أو صورة معينة، لازم يكون الخطاب اللي هيطلع بيكافح اللوطية يكون زي ما أنا بقول بالتفصيل، تمام؟ لا مش ممكن ما يكونش بالتفصيل. أي حد يقوم بالحاجات دي يتفضل يقوم. الأزهر أنتوا عارفين رأيي في الأزهر ورأي كل حاجة، أنا أتمنى أن الأزهر يقوم بدور أكبر بكتير في كده. لو عمل الدور ده أنا هكون أول واحد في الصف مع الأزهر في حاجة زي كده، مع أي حد يقف ضد هذا الطوفان الضخم يعني. جزاكم الله كل خير، نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة وبإذن الله يعني ربنا يوفقنا لمبادرات أكتر والحاجات أقوى. وانا ادعو الناس ان انا رايي ان العالم ده عالم مناسب كويس وبسيط وبيوصل رسائل بصوره كويسه، فانا شايف الناس تبقى مع المبادره او مع العالم، حتى لو المبادره انحرفت لاحقا مسكتها توجهات علمانيه اكتر او اي حاجه، احنا نكون خلاص العالم دوت عالم بتاع الناس اللي ضد هذه التوجهات. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.